أنا عندي عامل من الهندوق وأنا أجعله يبيع لي وأنا أغذيه وأعشيه، بل وأضحك معه لأنه عامل نفيق، فهذا داخل في موالاة الكفار؟ أنا عندي عامل من الهندوق وأنا أجعله يبيع لي وأغذيه وأعشيه، بل وأضحك معه لأنه عامل نفيق، هل هذا داخل في موالاة الكفرة؟ الواجب عليك إبعادهم وعدم جلبهم، وأن تستبدلهم بمسلمين، ولست في حاجة ولا ضرورة إلى وجود العامل الهندوقي أو الشيوعي أو البوذي أو ذلك أو النصراني. الحمد لله قد هناك الله بوجود المسلمين، فالواجب عليك إبعادهم. أما كل هذا من الموالاة هذا في التفصيل، ليس استخدامه الموالاة، لكنه لا يجوز من أجل أن ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذه صديقا وحبيبا تعامله معاملة الصديق هذا نوع من الموالاة، والموالاة غير التولي، الموالاة معصية والتولي كفر وهو مساعدة مع المسلمين أو الله. فالموالاة الأقل أدنى من التولي، الموالاة محبتهم أو إهداء شيء إليهم أو المشاشة في وجوههم أو بدءهم بالسلام هذا نوع من الموالاة المحرمة، لكن التولي نصرهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين هذا رده نقل من نواقض الإسلام. نعم.